بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 68 بعد 300/1. عمر بن علي المقدم وتدليسه. تدليس السكوت، مشكلة المشاكل. يقول حدثنا عن شيخه وهو لم يسمع منه، فما حكم تصريحه بالسماع خارج الصحيحين؟ ظننت أنك تقول ما حكمه في الصحيحين. لا، خارج الصحيحين. طبعا هو توقف عن الاحتجاج به. طيب، جئنا إلى بقية بن الوليد والوليد بن مسلم، وهما يدلسان تدليس التسوية، وتدليس التسوية هما يشرحان بالسماع من شيخهما، لكن فيما فوق شيخهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عنعنة، وتدليس التسوية يسقط الضعيف من السند حتى يصير السند مستويا جيدا، فهل يقبل هذا أو يتوقف فيها أيضا؟ أما بالنسبة للوليد بن مسلم الدمشقي ابن بلدنا هذا، فلا يحتج به إلا أن يصرح بالتحديث في كل السلسلة إلى رسول الله. أي نعم، عفوا، ليس إلى رسول الله وإنما إلى الصحابة. أما بقية بن الوليد فالمعروف عند جمهور المحدثين أن تدليسه ليس تدليس التسوية كالوليد بن مسلم. فمن اعتقد بأن بقية بن الوليد تدليسه تدليس التسوية كتدليس الوليد بن مسلم فهما في الهوى سواء، لا يجوز أن يحتج بحديثهما إلا إذا كان تحديثه مسلسلا في كل الطبقات. واضح الجواب؟ إذا اعتقد أنهما سواء. أي نعم. وإذا اعتقد التفرقة فالحكم يختلف. أي نعم. حفظكم الله وإياك. من ناحية بس يا شيخ أعطي وشكرا. طالب العلم عند الحكم على الأحاديث بالصحة أو الضعف فإنه دائما يتقصى ماذا قال الأئمة الذين قبله، فإذا ما وجد مثلا حديثا قد صححه مثلا الحافظ ابن حجر أو غيره من الأئمة وهو يرى فيه علة ظاهرة لكنه لا يرى إجماع أهل الحديث على صحة هذا الحديث أو على ضعفه وهو يرى خلاف هذا، هل له أن يخالفهم، أن يخالف هذا الإمام وأن يتكلم بالصحة أو الضعف؟ قولك يرى خلاف هذا أشكل علي بعد أن ذكرت أنه في خلاف في التصحيح والتضعيف، فيرى خلاف ماذا؟ يعني يرى خلاف تصحيح الحافظ ابن حجر الحديث أو تضعيفه. طيب، لكن في الوقت نفسه يرى من يوافقه؟ لا، ما أحد، لا أحد وافقه على هذا من قبل، ما أحد وافقه على هذا من قبل، والحافظ ابن حجر هو الذي تفرد مثلا بتصحيح هذا الحديث. أيوة. حديث في سنن الدارقطني أو حديث كذا أو كذا. نعم. تفرد بتصحيح الحافظ ابن حجر. نعم. لم يجمعوا على تصحيحه أو على تضعيفه. أيوة. وهو نفسه يرى خلاف هذا الإمام. أيوة. وليس له سلف بتصحيح أو تضعيف، ما وقف على هذا، الله أعلم له سلف أم لا. أيوة. ما وقف على هذا. أيوة. هل له أن يتجرأ وأن يقول صحيح مع مخالفة الحافظ ابن حجر أو ضعيف مع مخالفة الحافظ ابن حجر للعلة التي يراها ويذكر برهانه؟ الجواب يختلف يا أخي باختلاف الذي سميته بطالب علم، فإن كان يرى غير مغتر بنفسه أنه وصل إلى مرتبة من التحقيق في علم الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف يسوغ له أن يخالف أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني، فله ذلك وإلا فلا. هنا سؤال حول توثيق بعض الأئمة، وأريد أن أعرف حالهم من جهة التشدد والتساهل والاعتدال. مثلا ابن سعد، ابن سعد في الطبقات ايه متساهل؟ سؤال. بالنسبة لبعض الأئمة متساهل، بالنسبة لبعض الأئمة متساهل، يعني إذا قرن كلامه بكلامه بكلام بعض الأئمة. ايه نعم. طب إذا فرض بترجمة وليس فيها إلا توثيق ابن سعد، ماذا نحكم على توثيقه؟ نقبله ما دام ليس له معارض. ما دام ليس له معارض. طيب إذا عرف أنه متساهل يقبل؟ الجواب هو هو. طيب ابن حبان علم أنه متساهل ولا يقبل تفرده؟ مكانك واضح، لكن ليش هذا كهذا؟ يعني تساهل هذا ليس كتساهل هذا. طبعا نعم. يعني ابن حزم أقام توثيقه على قاعدة خالف فيها جماهير علماء الحديث، أما ذاك فلم يضع مثل هذه القاعدة حتى يفضح نفسه، لكننا نحن بالتتبع نراه متساهلا، فإذا لم نجد من يعارضه قبلنا توثيقه حتى يتبين ذا وهمه في التوثيق. طيب العجلي نص على أنه أيضا يتساهل في توثيق المجاهير أو كذلك. نعم. فما الموضع الذي نص هو على قاعدة علم منه هذا أم هو بالاستقراء؟ هو الاستقراء، لكن العجلي تساهله أيضا بهذا الاستقراء ليس كابن حبان. طيب. أنا أسأل عن الخطيب، الخطيب في تاريخ بغداد وفي كتبه الأخرى إيه؟ من ناحية التساهل والتشدد ما أعرفه إلا معتدلا. معتدل. طيب وابن خلفون؟ ابن خلفون ابن ايه؟ ابن خلفون ما أعرف عنه شيئا من جهة التساهل. طيب ما أعرف عنه شيئا. طيب والقاسم بن مسلمة؟ مسلمة أو مسلمة القاسم معذرة الحمد لله. مسلمة المصري ما هي؟ هو ايش؟ مصري هو ولا ايش؟ الدرسي ابن القاسم هذا كتابه ليس بين أيدينا، وإنما بين أيدينا نقول عنه كتهذيب ولسان ونحو ذلك، فما تكونت عندي أنا شخصيا أيضا بالنسبة إليه رأي هل هو من المتوسطين أم من المتشددين أم من المتساهلين، لكني الذي وجدته لمسته لمس اليد أننا بحاجة إلى توثيقاته، لأنه في كثير من الأحيان يتكلم عن رجال لا نعرف عنهم شيئا. والدارقطني رحمه الله؟ الدارقطني بلا شك هو إمام، وليس ينسب لا إلى تشدد ولا إلى تساهل، هذا اعتقادي. ابن عساكر قلما ينقل عنه توثيق، فليس عندي رأي خاص فيه. البيهقي؟ البيهقي هو كالدارقطني. كالدارقطني. طيب عبد الباقي بن قانع؟ ليس له كبير ذكر في كتب النقد والجرح، فلا رأي عندي فيه. أبو نعيم؟ أبو نعيم الأصفهاني؟ نعم. ما عندي رأي متكون عنه. طيب بعض الطلبة في هذا الزمان يرى بعض الأحاديث في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم وفيها فيما يبدو له أو فيما يقول مثلا علة، وهذا الحديث لم يتكلم فيه الحفاظ السابقون، فإذا قيل له إن مثل هذا لا يتكلم في الصحيحين الذين تلقاهما الأئمة بالقبول أو كذا أو كذا، قال لا نكون كبني إسرائيل، يعني يقومون على الحد على الضعيف ويتركون القوي، فرق فيهم الشريف تركوه وإذا فرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فما هي نصيحتكم لمثل هذا النوع وللطلبة جميعا؟ هذا الجواب هذا يشبه جوابا سبقا حينما سألت عن شخص يخالف ابن حجر. نعم. تذكر سؤالك؟ إيه نعم. وكان جوابي ماذا؟ أجبت بأن الحافظ له استقراء وله اطلاع وله فحص وبحث، فمثلنا لا يستطيع أن يرد عليه ما لم يكن له. لا أعني هذا، الذي يخالف تصحيح ابن حجر أو تضعيفه، ليس فيما يتعلق بتدليس الشعبة والذين ذكرتهم، سألت سؤالا عن بعض الطلاب يجدون الحافظ ابن حجر يصحح وهذا الطالب يضعف، أو على العكس يضعف ابن حجر حديثا وهذا الطالب صحيح، كان جوابي وهو جواب سؤالك هذا الأخير أن هذا الطالب إذا كان يرى نفسه قد وصل إلى منزلة من العلم غير مغتر بنفسه بحيث يرى أن له الحق بعد وصوله إلى هذه المرتبة العالية من المعرفة بهذا العلم الشريف فله حق أن يخالفه. يخالف ما في الصحيحين وإن كان عالما. اسمع هذا يحتاج إلى شرح، تذكرت هذا الجواب هو الجواب نفسه، ولكن سؤالك هو لما ينقد أحد الصحيحين ينقده بناء على علم الجرح والتعديل ولا هوى وكيفا؟ لا، على علم التراجم والتاريخ. طيب الآن نأتي بمثال، حديث ما رواه البخاري ومسلم أو أحدهما، فيجد فيه رجلا اتفق العلماء على تضعيفه أو أكثر العلماء على تضعيفه، وكان هذا التضعيف بسبب واضح أي كان الجرح مفسرا، بناء على ذلك ضعف ذاك الحديث. هذه الصورة تدخل في سؤالك أم لا؟ هو هذا. قلت هو هذا. جميل جدا. فأقول إذن هو سمد ليس على رأيه وإنما على العلماء الذين فعلوا في ثقة أحد رواة هذا الحديث. نعم. فله ذلك، لكن بالشرط السابق، إذا كان بلغ هذه المنزلة التي ذكرتها في جواب السابق والذي أعدته على مسامعك أخيرا. واضح؟ واضح السؤال، وأريد الجواب، وأريد سؤالا تابع له. نفس السؤال. واضح السؤال؟ أنا أقول سؤالك واضح، لكن أسألك جوابي واضح لدي؟ واضح لي، لكن أريد أن أستفسر حتى يعني. ما في مانع. نعم. تفضل. معنى هذا أن الصحيحين يعني عرضة لكل من بلغت شوكته وقويت شوكته في العلم أن يتكلم في أحاديث لم يتكلم فيها الحفاظ السابقون، وهذا الذي ينقل من كتب الجرح والتعديل تضعيف الأئمة لهذا الراوي هم الأئمة الذين تكلموا في هذا الراوي لم يتكلموا في حديث في داخل الصحيح وقد مر عليهم الصحيح وسلموا به. فلماذا قولك لم يتكلموا تعبيرك ليس دقيقا؟ لم ينقل إلينا. لم ينقل إلينا أو لم نجده أو لم نقف عليه. جميل جدا. لم نقف عليه. وأنت تعرف الفرق بين الأمرين؟ بين ماذا؟ لم نقف عليه ولم ينقل؟ لا لا، بين لم يتكلموا فرق كبير. فرق كبير. قلنا ما أقف أنا ما ليش؟ فما هذا الفرق الكبير؟ يختلف الأمر بين قولك الأول وقولك الآخر؟ في فرق. نعم يختلف. يختلف الكلام لكن كويس. فعلى أي القولين الآن أنت من قوليك تلح عليه وتبقى عليه حتى نجيبك عنه؟ يعني الذي القول الذي أقوله أنا أبحث ما استطعت في كتب أهل العلم، ما أحتاج التفصيل، اعتمد قولا من القولين السابقين حتى أجيبه. يعني يسكت لا يتكلم في الصحيحين الذي لم يجد كلاما للأئمة فيه؟ مش هذا بارك الله فيك. قلت آنفا لم يتكلموا، قلت لاحقا لا أعلم أنهم تكلموا. أنا قول لا أعلم، هذا هو الجواب. نعم. بارك الله. نعم. هذا هو الجواب. طيب إذا كان تصر على البقاء على كلمة لا أعلم وتعلم كما يعلم كل طالب علم بين ما لو قال لم يتكلموا وبين لا أعلم أنهم تكلموا، حينئذ ليس المحظور كبيرا كما يصور فيما إذا ضللت عند قولك الأخير لا أعلم. جميل. قول القائل لا أعلم هو علم؟ علم فيما يخصه نفسه. يعني يحكي يخبر عن نفسه أنه لا يعلم هذا الشيء، نفي. فهو علم؟ لا ليس علما. إذا ما معنى اللف الدوران هذا ولا مؤاخذة في نفسه ولا في غيره؟ ليس علما، ليس علما مطلقا. طيب، وحكمه على الحديث بالضعف بناء على أقوال أئمة الجهل والتعديل علم؟ علم. طيب، فما الذي يقدم؟ العلم. أنا قلت علم في حال الراوي ليس في الحديث، وأنا أقول معك علم. وقلت آنفا هذا الطالب الذي ضعف الحديث بناء على أقوال أئمة الجهل والتعديل في أحد رواته، فأنا معك في الموضوع. هذا علم أم جهل؟ علم، وهو علم، لكن ليس يعني كافيا في الحكم على ضعف الحديث وإن كان الراوي فيه ضعف. لماذا؟ لما علم أن أصحاب الصحيح يخرجون الراوي الصحيح الضعيف إما لما له من طرق أو لما اطلعوا عليه أو لما علموا أن له أصلا أو انتقوا من حديثه أو كذا أو كذا. هل أفهم من كلامك أن كل تعني أن كل ما في الصحيح ضعيف صحيح لا يأتيه الباطل من بين ذي ولا من خلفه، أم فيه شيء قد يكون ليس صحيح؟ الأحرف اليسيرة التي نص عليها العلماء. إذا فيه شيء؟ فيه نعم، الأحرف اليسيرة التي نص عليها الأخطاء. ومتى ينتهي دور العلماء في أي قرن؟ أنا أسأل عنها. صحيح، أنا أسأل. صحيح، أكيد أنت يعني مثلا مشكلة عندي. أنا أسأل، أنا لا أدافع الآن عن قول كذا، ولكن أسأل وأريد أن أقف على أدلة كل فريق حتى أقف على الحق بدليل. معليش، لكن كيف تحول أنا السائل فتقول أنت تسأل؟ أنا أسألكم عن هذا، هل انتهى دور علماء على ما جاء مثلا بعد؟ هل سمعت مثل هذا السؤال منه؟ ما أحد سمع منك هذا السؤال، ولا أنت عم تحكي بالله سلكي يعني؟ أنا كلامي كله أسئلة. أنا قلت جئت عند أسئلة. ليش؟ ما جئت أناقش مسائل، جئت أسأله. أنا ما أنكم عليك يا أخي أنك تسأل وتكثر السؤال، ففي هذا فائدة لي أولا ثم للسامعين ثانيا. لكن عجبت منك، أنا سألتك وإذا بك تحول أنك أنت السائل، هذا الذي استغربته. طيب، الآن نطور السؤال. في قناعتك الشخصية والعلمية، هل انتهى دور العلماء خلاص إلى يوم يبعثون، ولا لا تزال الأمة بخير؟ بخير إلى أن تقوم الساعة. جزاك الله خير. فإذا ننتهى دور العلماء، لكن سؤالك يوحي إلي بما هو طبعا ليس بالوحي الرحماني، يوحي إلي بأنه انقطع دور العلماء، لأنك قيدت آنفا حينما سألتك هل كل أحاديث الصحيحين يعني مسلمة عندك؟ قلت لا، في بعض أشياء، لكن هذا ببيان العلماء. نعم. ولذلك اضطررت فسألته يعني متى انتهى دور العلماء. أخيرا أنا حصلت على الجواب الذي أردته من سؤالي، وهو أن الأمة الإسلامية لا تزال بخير. هذه المسألة تشبه تماما هل انتهى دور الاجتهاد في المسائل الفقهية. تعرف أنت الجواب عند المقلدة، خلاص الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة سد باب الاجتهاد في القرن الرابع من الهجرة. ابن الصلاح رحمه الله وقع في نفس المشكلة، ووقع في نفس المطب الذي وقع فيه الفقهاء المقلدون حينما قال ليس لنا أن نصحح وأن نضعف، وإنما علينا أن نتبع الذين صحوا وضعفوا. ورد عليه الإمام النووي رحمه الله بما هو الحق والصواب، وذلك معروف إن شاء الله لديكم. على هذا، حبل البحث العلمي ينبغي أن يظل مستمرا إلى يوم القيامة، إلى يوم لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. وإذا الأمر كذلك فلا يصح أن نقيد ما ذكرت من القيد، لأن العلماء والحمد لله موجودون في كل زمن وفي كل قرن، وبهم تقوم حجة الله على عباده. ولذلك فإذا كان هذا الطالب الذي تشير إليه متمكنا في العلم كما أنا ذكرت ذلك صراحة، فلا يضره أن لا يعلم من سبقه إلى تضعيف حديث في الصحيحين ما دام أنه ينقد بعلم. وإذا فعدم علمه جهل، أي عدم علمه بمن نقد جهل، ونقده بعلم علم، فيقدم العلم عن الجهل. لكن المهم أن نلاحظ أن يكون متمكنا في علم الحديث. بدك تصبر علينا يا أخ، أن يكون متمكنا في علم الحديث أولا، ثم في علم الشريعة ثانيا، لأنني أجد كثيرا من الشباب اليوم الناشئ ينقد سواء من المتقدمين أو المتأخرين وهو لا يحسن فهم بعض الأمور التي يفترض أن تكون مفهومة لدى طلاب العلم. فإذا كان هذا الطالب الناقد متمكنا في هذا العلم فلن يضره أنه لا يعلم من سبقه إلى التضعيف ما دام أنه يعتمد على علم الجرح والتعديل ويفهم الحديث ومعناه ودلالته ويحيط به علما من ناحية الفقهية، ثم يخرج بذلك الحكم الذي لا يعلم من سبقه إليه. بهذا الشرط يجوز له وإلى غلا. تفضل. بالنسبة لهذا طالب العلم بالنسبة لطالب العلم الذي ضعف حديث، طبعا كان الحديث كله يدور حول الصحيحين، طبعا هو لم يضعف حديث خارج الصحيحين، فنقول يعني مثلا أن هذه الأحاديث لعلها ما مرت على كثير من العلماء وكثير من الشراح، لكن الصحيحين يعني يوجد فيهما ميزة، وهما أنهما منذ أن ألفا والعلماء يتدارسونها إما في حلق العلم وإما في الشرح وإما في الانكباب عليها قراءة، حتى أن الدارقطني رحمه الله أخذ بعض المؤاخذات على ما في الصحيحين كما هو معلوم، ومن أتى من بعده بعضهم لم يأخذ هذه المؤاخذات. ولعل كلمة الذهب التي ذكرتها في الحديث الذي كان قبل الإفطار، وهي أنه قال وفي النفس منه شيء لولا مهابة الصحيحين، وهو حديث أبي الزبير. وكذلك بينت يا شيخ أن هناك من سبق كأبي حسن القطار رحمه الله، لكن طالب العلم هذا الذي لم يسبقه في انتقاد هذه الرواية أحد من علماء المتقدمين كما حصل لماذا؟ كما حصل لأبي الزبير رحمه الله. وهذين الكتابين يعني هذان الكتابان مر على معامل كثيرة من العلماء، ما بين شرح وما بين إلى آخره وإلى غريب وإلى آخره. فهل نقول له أن يطلق لك التضعيف كونك طالب علم وكونك متمكن حتى وإن لم يسبقك أحد، في حين الذين سبقوه من أئمة الذين درسوا هذه الكتب وشرحوها؟ فلو تبيننا على النقطة بارك الله فيك. ليس عندي شيء جديد جواب على سؤالك، إنما هو إعادة الماضي ولكن بفلسفة جديدة، وهي نقول لك الآن جدلا طالب العلم هذا لا يجوز له، لأن طالب العلم هذا لا يجوز له، هل هناك أحد يجوز له؟ تختلف عن مسألة أخرى، مسألة فقهية أو غيرها. بلاش دوبلي، أجب جوابا صريحا، سؤال مختصر، هل هناك من يجوز له؟ الجواب نعم لا. هناك من يجوز له وقد فعل هذا. اسمح شوي، ما صفة هذا الجائز له؟ أن يكون عالما من العلماء الذين تمكنوا. وهذا الذي دندنت حوله ورجعت أنت إليه أخيرا. لا مو هذه القضية. قلت تمكن. لكن الفرق بيني وبينك أنني ما سميت طالب العلم عالما، أما أنت فتجرأت على كلامي وقلت عالما متمكنا، قلت عالما متمكنا. إذن الخلاف بيني سابقا في كلامي وبينك أنت لاحقا خلاف لفظي، بدليل أنك الآن ستوافق على القولة الجديدة التي ما وجهتها آنفا إلى السائل السابق قبلك، فسأقول لك يجوز نقد أحاديث الصحيحين من عالم متمكن. الآن لا تجد ما تعارضني به، أليس كذلك؟ يا شيخ أنا قصدي بارك ما في جواب. يا شيخ أنا قصدي بارك الله فيك أن أحاديث الصحيحين محصورة من واحد إلى كذا. الآن تحكي غير كلام السابق بارك الله فيك. لا لكي لا. ولا هو العادي إدارة الكواني، تعرف الكواني؟ نفع الله بك. في شيء جديد عندك؟ والله يا شيخ ترى مسألة الصحيحين يعني مسألة ما ليست بالهينة، لأن الصحيحين أحاديثها محددة من واحد إلى كذا ومحصورة، ومرت عليها شروح ومر عليها قوافل العلماء. فلما يأتينا شخص يرحمك الله الحمد لله، فلما يأتينا شخص ينتقد شيء لم تنتقد هذه القوافل على هذا الكم المحصور، يعني النفس ما تفتح كثيرا. طيب بارك الله فيك. المهم ليس عندي جديد، وأنا وأنت مثلي أو أنا مثلك، يعني ما عندنا شيء جديد. لكن عندي شيء جديد الآن، عندي شيء جديد الآن. أنت حينما تقول جاءت هذه القوافل من العلماء ودرسوا الصحيحين وإلى آخره، ترى هذا الطالب المتمكن في العلم في تعبيري أو ذاك العالم المتمكن في علمه في تعبيرك أنت، هل أحاط علما بهذه القافلة؟ أجبني بس أشترط بدون حيلة. ها؟ قد يكون أحاط وقد لا يكون أحاط. هذه الحيلة. لا يا شيخ قد يكون الطلع. يا أخي قد وقد هذه تقال التشكيك. نفع الله بك. قد يكون اطلع على بعض هذه ما فعل هذه القافلة وقد يكون لم يطلع. أرأيت ما قلت على بعض، وأنا هذا الذي البعض الآخر أسأل عنه، هل اطلع على الكل؟ قل لا. لا. إذا ماذا يفيدك قولك اطلع على البعض؟ مفهومه أنه ما اطلع على البعض الآخر. نعم. إذا جزاك الله خير أطلت علي الجواب. أنا سألتك سؤالا بلسان عربي مبين، هل تتصور أن هذا الطالب في تعبيري أو ذاك العالم في تعبيرك أحاط علما بكل من تكلم على صحيحين سواء من ناحية الحديثية أو غيرها؟ الجواب لا، بداهة الجواب لا. إذن لماذا تفترض أن الجواب بلى؟ لأنك حينما تضخم الإشكال وتقول أنه مرت قوافل على هذه الكتب ودرسوها ونقدوها وإلى آخره، وهذا جاء في الزمن الأخير ينقد ما لم ينقده السابقون الأولون، لماذا تدعي هكذا؟ وأخيرا بعد المناقشة الهادئة العلمية تقول لا ليس الأمر كذلك. هذه مشكلة الشباب الناشئ اليوم في العلم، يضخم الأمور. فبارك الله فيكم، إذا عرفتم أن العلم وأن حجة الله قائمة على مر الزمان والدهور، وأن العلم لا ينقطع أبدا وإلا تقوم الساعة على الناس، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتيهم الله حتى تقوم الساعة، رواية كثيرة في هذا الحديث الشاهد. فإذا نحن اشترطنا أن يكون على حد تعبيرك عالما متمكنا، فما هو الخوف؟ وقد اتفقنا أننا لا نستطيع أن نقول أننا أحطنا بكل هؤلاء العلماء الذين كانوا مع تلك القوافل العالمة والدارسة للكتابين. ثانيا مثل الإمام الذهبي رحمه الله الذي ذكرته آنفا مذكرا بقولي أنا كوي. ترى جاز للإمام الذهبي أن يقول تلك الكلمة؟ أجبني بدون حيدة، جاز أم لم يجوز؟ جاز بطالة. هل ثانيا مثل الإمام الذهبي رحمه الله الذي ذكرته آنفا مذكرا بقولي أنا كوي. ترى جاز للإمام الذهبي أن يقول تلك الكلمة؟ أجبني بدون حيدة، جاز أم لم يجوز؟ جاز بطالة. هل قال أحد قبله من تلك القوافل؟ إلا ما كان أبو الحسن قطان كما ذكرت. ما أجبتني. هل قال أجد يعني في صحيح مسلم لأبي الزبير أحاديث في القلب منها شيء؟ هل قالها غيره؟ لا. طيب جاز له أن يقول؟ قال جاز. فما الفرق بينه وبين مثله فيما إذا جاء متأخرا عنه ببضع سنين أو بقرن أو بقرون؟ لا فرق. المهم في الموضوع أن يكون الناقد عالما، وانتهى الأمر. خلاص جزاك الله خير، شغلت الجلسة بالعلم الحمد لله. نعم. في أظن بعض هذه الاستشكالات تنتج عن يعني ما ينقل عن الإجماع عن حديث الصحيحين التي لم تنتقد ولم يتكلم في حديثها. وذلك سؤال الأخ في البداية حول الحديث التي لم يتكلم عليه أحد من الحفاظ، وجاء أحد المتأخرين على أن الإجماع قد انعقد على الأحاديث التي لم تكلم عليها، فهذا يعني إشكال لعله يعني ينتج عنه هذا السؤال وغيره. الإشكال سبق الجواب عنه. لا، عن الإجماع. يعني بعض الناس الآن ينقلون يقول أحاديث الصحيحين التي لم يتكلم عليها بعد أن تكلم الحافظ الدارقطني على الأحاديث أجمعت الأمة على صحة ما سواها، ينقله بعض الناس ويتحرج بعض الناس بالكلام على بعض الأحاديث من أجل هذا الإجماع المنقول. أخي سبق الجواب عن هذا، لكن ليس مباشرة. هل يمكن حصر الأحاديث التي تكلم فيها؟ آنفا ذكر أحد أخواننا الحاضرين وهو الذي قبلك بأن الإمام الدارقطني انتقد من الصحيحين 300 حديث وزيادة، ثم الذين جاءوا من بعده لم يسلموا للناقد الدارقطني إلا في أفراد من الأحاديث. ألا يمكن أن يكون هذا المتأخر، هذا الطالب الذي دار الحديث آنفا حوله، ألا يمكن أن يكون انتقد حديثا من تلك الأحاديث التي انتقدها الإمام الدارقطني ولكن العلماء لم يعرجوا على نقله؟ يمكن أم لا؟ ممكن، لكن سجلت هذه الأحاديث معروفة. الأحاديث انتقد الدارقطني سجلة معروفة. معروفة. نعم. لكن هل كل ناقد وكل سائل يعرفها؟ لكن ليس كل سائل، ولكن هم يقولون أن هناك إجماع. أنا أريد أن أقول الإجماع على ما دون ما نقده الدارقطني. نعم. أم زايد ما نقده الدارقطني ولم يسلم له؟ مفهوم سؤال؟ نعم مفهوم. ما هو الجواب؟ الإجماع على ما غير الأحد اللي تكلم عليه سواء سلم أو لم يسلم. أحسن. نعم. إذن ففي هناك أحاديث الآن عمليا جارية مجرى المقبولة من الأحاديث. نعم. ولو كان فيها شيء مما انتقده الدارقطني. نعم. طيب فإذا نحن ليس حصيلة الجواب، ليس عندنا كلام واضح جدا. لو فرضنا صحيح البخاري مطبوع طبعة جيدة بأرقام متسلسلة وجاء الإجماع الذي تشير إليه ليقول الأحاديث المرقمة بكذا وكذا وكذا وهي الألوف مؤلفة هذه تلقتها الأمة بالقبول لأنها لم تنتقد، وما سوى ذلك فهي التي انتقدها الدارقطني وغير الدارقطني. لو كان مثل هذا البيان وهذا التحرير الدقيق كان يمكن أن يتخذ هذا حجة، مع ذلك هناك تحفظ سبق بيانه آنفا، وهو حينما افترضنا هذه الصورة نسخة من صحيح البخاري مطبوعة طبعة عصرية مرقمة بأرقام متسلسلة، وفرضنا أن هذا الترقيم كان موجودا في عصر ادعاء الإجماع، ونص على أرقام هذه الأحاديث التي أجمع عليها العلماء. سنقول الآن، ألا يمكن أن يكون هناك ناس من أهل العلم كالدارقطني مثلا نقلوا أحاديث أخرى غير أحاديث الدارقطني؟ يمكن. إذن ادعاء الإجماع في مثل هذه المسألة تشبه تماما ادعاء الإجماع في مسائل فقهية كثيرة يدعى فيها الإجماع ثم يتبين بعد الفحص والبحث أن هناك مخالفين كثيرين فيسقط. نعم، فيسقط حينئذ ادعاء الإجماع. ولهذا فنحن نقول حديث الصحيحين الأصل فيهما القبول لعامة المسلمين، أما أهل العلم وأهل الاختصاص فلهم مجالهم العلمي الخاص بهم، فقد يثبت لديهم علة في بعض الأحاديث لم يذكرها الأولون. الذي يدرس صحيح شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني يجد انتقادات لا يجدها في من انتقده الإمام الدارقطني أبدا، وابن حجر هو الذي ينقل مثل هذا الكلام أن ما سوى من انتقده الدارقطني فالأمة تلقتها بالقبول. الآن أنا أضرب لكم مثالا في بعض الأحاديث الموجودة في صحيح مسلم وربما بعض آخر في صحيح البخاري. في صحيح مسلم، وهذا من غرائب الموجود في صحيح مسلم ويتساءل المتساءل كيف هذا، حديث معروف والذي يعزى في كتب الجامعة بين الصحيحين وغيرها، يعزى هذا الحديث للشيخين فيقال متفق عليه. ما هو حديث المشهور من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. ذكر 7 وذكر أخيرا ورجل تصدق بيمينه حتى ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه. قد تستغربون جدا أو على الأقل جلكم أو أقل من القليل بعضكم تستغربون ما سأقول لكم. الحديث حتى اليوم في صحيح مسلم يروى بلفظ حتى ما تعلم يمينه ما أنفقت شماله. هذا النوع من علم الحديث يسمى بالحديث ماذا؟ مقلوب. هذا الحديث موجود في صحيح مسلم مقلوبا. على من انقلب؟ أعلى المؤلف أم على شيخه أم إلى آخره؟ وجاءنا صحيح مسلم هكذا. يا ترى وقوع مثل هذا الخطأ في حديث يدل معناه على خطئه فضلا عن أنه روي في صحيح البخاري على الصواب، وقوع مثل هذا الخطأ الجلي المجسم المجسد أقرب ولا وقوع بعض الأخطاء في الرواية خفية لا يتنبه لها إلا أولو العلم؟ لا شك أن مثل هذا الخطأ المجسد المجسم وقوعه في صحيح مسلم أشكل بكثير من وقوع بعض الأخطاء التي لا تخفى إلا على أهل العلم. فبماذا يعلل؟ بكلمة تروى عن الإمام الشافعي رحمه الله، ألا وهو قوله: أبى الله أن يتم إلا كتابه. هذه حقيقة، حقيقة نلمسها لمس اليد، أبى الله أن يتم إلا كتابه. لا يهمني أبدا أن أثبت لكم هذه الكلمة عن الإمام الشافعي كما أثبت لكم الأحاديث النبوية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حسبنا أن نعتقد أن هذا المعنى من الكلام لا يمكن أن يختلف فيه اثنان: أبى الله أن يتم إلا كتابه. ما دام أن المسلمين قد اتفقوا أن في الصحيحين ما هو منتقد بحق وهناك انتقاد بخطأ، إذن صدق من قال أبى الله أن يتم إلا كتابه. وهذا معجزة من معجزات القرآن، أن أي كتاب ألفه مؤلف ما مهما كان حريصا في انتقائه وفي توثيقه وفي تصحيحه فهو ليس من الله، أبى الله يتم إلا كتابه. ولذلك ليس موضع استغراب واستنكار إذا ما توجه بعض العلماء على مر الزمان والدهور في انتقاد بعض الأحاديث التي جاءت في الصحيحين بالعلم وليس بالجهل وليس بالهوى وليس بالتأثر بتربية أو فلسفة غربية أو شرقية كما يفعل بعض الكتاب المعاصرين اليوم الذين لم يشموا رائحة العلم ولا عرفوا مراتب العلماء والرواة في رواية الحديث، ويتجرؤون على نقد الأحاديث لمجرد أن هذا الحديث ما دخل في مخه، ما قبلته نفسه، فهو يرفضها ويرميها أرضا بأتفه الأسباب. فهذا هو خروج عن هذه الإسلام والمسلمين جميعا. أما كما نقول ونزندن حول ما نقول، رجل عالم مما مضى أو أتى أو يأتي متمكن في هذا العلم ولا ينقد إلا اتباعا لقواعد هذا العلم واعتمادا على علماء الجرح والتعديل، فأنا أتمنى أن يوجد في علماء المسلمين عشرات بل مئات من أمثال هؤلاء العلماء النقاد، لأن بأمثالهم تقوم حجة الله على عباده. أما بالتقليد، قال البخاري كذا، رواه البخاري كذا، هذا ليس علما. وأنا يؤسفني جدا أن بعض المتحمسين من الإسلاميين، وهذه حقيقة وقعت قد يكون بعضكم على علم بها، كنت قرأت منذ أكثر من 10 سنوات بحثا لأحد الكتاب المصريين الذين لا علم عندهم، هذا البعض من الكتاب في مجلة العربي التي تصدر في الكويت، بحثا عنوانه خطير جدا: ليس كل حديث في صحيح البخاري صحيح. وكتب صفحات تحت هذا العنوان الخطير، ولا أن تتذكروا معي أن عرض مثل هذا البحث وفي مجلة العربي التي لا أكون مبالغا إذا قلت المجلة اللادينية، لو كانت مجلة دينية كانت مجلة شرعية كبعض المجلات مثلا الوعي الإسلامي ونشر في هذا المقال، كنا نقول والله المقصود به توعية الأمة المسلمة المتدينة. أما وهذا المقال ينشر في مجلة تحارب الإسلام في كثير من مقالاتها وعنوانها ليس كل حديث في صحيح البخاري صحيح. ثم يتكلم الكاتب كثيرا، ومن جهل الكاتب أنه جاء إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم. ففهم هذا الكاتب الأحمق الجاهل من كلمة يباشرني يجامعني، وحينئذ نصب الخلاف بين الحديث وبين إجماع الأمة وبين قوله تعالى أحل لكم الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فأجمعت الأمة على أن مباشرة الصائم لزوجته بمعنى المجامعة في رمضان هذا أولا حرام لا يجوز، وثانيا مبطل للصيام. يقول هذا المعلق وبالتعبير السوري المعلق العلق يعني هو الكلام الفارغ الفاضي، يقول كيف يصح حديث ينسب إلى الرسول أنه كان يجامع عائشة وهو صائم في رمضان؟ هذا أتي من جهله، لأن المباشرة قد تكون بمعنى المجامعة، وحينئذ تكون من باب المجاز والتلطف في التعبير، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه حينما فسر قوله تعالى أو لامستم النساء، قال إن القرآن يعني لطيف التعبير، فكان عن الجماع باللمس، وهذا أسلوب قرآني رائع جدا. فهو فسر المباشرة في الحديث بالجماع، وحينئذ فعلا لو كان هذا هو معنى الحديث يكون حديثا باطلا ولو أنه اتفق عليه العلماء. ثم جاء بأحاديث أخرى، وهذا أمر أيضا أعجب من الأول لأنها ليست في الصحيحين، وأنا أدرى الناس بها لأني كنت خرجت بعضها في سلسلة أحاديث ضعيفة، وهو الحديث الذي يقول أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه رؤيا في رمضان وهو يأكل البرد النازل من السماء. قالوا له كيف تأكل برد وأنت صائم؟ قال هذا ليس بطعام، هذه بركة من السماء، يأكل ويتبرد ويقول في زعم الرواية هذا ليس بطعام، هذه بركة من السماء. الحديث جاء من حيث الرواية على وجهين، إحداهما وهي الأرجح أنها موقوفة، والأخرى أنها مرفوعة. المرفوعة جاء أنس إلى الرسول يقول أبو طلحة فعل كذا وكذا وقال إنها ليست طعام إنما هي بركة من السماء، قال له عليه السلام في زعم الرواية الضعيفة خذها من عمك، أي هذا فقه، خذها من عمك، كل البرد في رمضان وأنت صائم ولست بمفطر. جاء هذا الكاتب الجاهل فنسب هذا الحديث إلى الصحيح، وليس له أولا علاقة بالصحيح بصورة خاصة يعني صحيح البخاري صحيح مسلم، بل ليس له علاقة بالصحيح على الإطلاق لأنه ضعيف وليس بصحيح، ولذلك كنت خرجته في أول السلسلة الضعيفة. الشاهد خبط خط عشواء في الليلة الظلماء كما كانوا يقولون قديما، جاء بعض أهل بعض الأفراد من بعض الجمعيات الإسلامية في الكويت تحمس على هذا المقال فنشر رسالة مطبوعة كل ما في صحيح البخاري صحيح، كل ما في صحيح البخاري صحيح. هل هذا درس شيئا من علم الحديث؟ درس نقد الدارقطني وما سلم له وما لم يسلم له؟ لا، وإنما الحماس العاطفي، والشايع أنه ما في الصحيحين صحيح عند عامة الناس، فراه ألف رسالة عنوانها على النقيض تماما كل ما في صحيح البخاري فهو صحيح، والعلماء حقا يعلمون أولا أن ما كان من الأحاديث المرفوعة في صحيح البخاري هي عنده على قسمين، قسم مسند وهذا القسم هو الأكثر وهو الصحيح عند المؤلف، وهو الذي انتقد منه ما انتقد وسلم من هذا المنتقد ما سلم للإمام الدارقطني. القسم الثاني الأحاديث المعروفة في علم المصطلح بالأحاديث المعلقة، هذه الأحاديث المعلقة عند البخاري نفسه بعضها غير صحيح، فكيف يؤلف مسلم يتحدى الفاسق الضال برسالة عنوانها كل ما في صحيح البخاري هو صحيح، والبخاري نفسه لا يؤمن بهذا الكلام، لأنه في كثير من الأحيان يعلق حديثا ثم يرده فيقول والأول أصح، يعني ما ذكره مسندا أصح من الذي ذكره معلقا لأنه يعارض الحديث الصحيح. فإذا يجب أن نتكلم بعلم، هنا العبرة، ألا نتكلم بعاطفة جياشة فغوارة في سبيل الحرص على سلامة الصحيحين من النقد، ما نسميه النقد اللا علمي هذا عشوائي، أيوة، في سبيل أن لا نتكلم في نقد الصحيحين نقدا عشوائيا نسد الباب أمام النقد العلمي، لا، الأمر وسط بين هؤلاء وهؤلاء، من تكلم فعليه أن يتكلم بكلام أهل العلم وإلا فليصمت، وكما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والآن يا أستاذ اسمح لنا بالانصراف لنستعد للصلاة إن شاء الله، ولو أننا كنا على غير هذا الوقت لاستمررنا معكم إلى ما شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهل ترى الشيخ مقبل؟ كثيرا كثيرا. وكم بينك وبينه من المسافة؟ يعني إذا خرجت بالسيارة من الصباح أصلي عنده العصر أو قبل العصر. ما شاء الله، يعني قرابة 700-800 كيلومتر فيه، حول 400 400 تقريبا. نعم. وهو بخير والله الحمد. كيف حاله؟ طيب جدا الحمد لله. نسمع والحمد لله أنه نشيط وعنده طلاب علم كثيرين، فكذلك عنده 300 تقريبا، منهم حول 100 عائلة إخوة بعوائلهم ولهم بيوتهم هكذا مقسمة وحدهم ما شاء الله، والذين هم بدون عوائل ينامون في المسجد وفي المكتبة وكذا، والحمد لله نفع الله به الكثير الحمد لله. في العوائل فيهم غرباء؟ إيه أكثرهم، أكثرهم غرباء. غرباء عن منطقته هو. لا، أما عن خارج اليمن. يمنيون. يمنيون. نعم. وأما الذين ليس لهم عوائل فهم كثيرون. أنت لعلك من هؤلاء القليل. أنا قائم في مأرب أقيم فيها. لا يمتد يعني خيره إلى مأرب؟ لا، يأتي الشيخ، يأتي الشيخ إلى مأرب ونذهب نحن له، ويذهب من عندنا طلبة عنده، وهو يأتي للدعوة أيضا في مأرب. جزاكم الله جميعا خيرا. إذا سلم عليه إن شاء الله. إن شاء الله. وعلى من لديه أيضا إن شاء الله مما يتيسر. من طلبته هنا جاءوا، لقيتهم هنا البارحة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حول 40 أو 50 ما شاء الله. نعم، من الطلبة جاءوا. يا الله، طيبك الله من طيب الجنة. قد جاءتنا أخبار كثيرة أنكم تأتون اليمن. زيارة للشيخ ودعوة إلى الله عز وجل. بارك الله فيك. والله دعوات كثيرة لكن الاستجابة قليلة لأن ظروفي العلمية أولا والصحية ثانيا ما تمكنني من أن أدخل الفرح والسرور لنفسي بمثل هذه الزيارة. قد فرحنا بهذا لدرجة أن الشيخ حين أخبر ببعض الأشياء يعني جاءت الدموع في وجهه وهو أنت تذكر عنده. جزاه الله خير. هو كان من أجود الطلاب في الجامعة حينما كنت أدرس فيها ونعم الطالب ونعم الشيخ الآن إن شاء الله. شيخ بالنسبة لله هل يجوز استخدام التلفاز في نشر الدعوة في بلاد الكفر ليس في البلاد الإسلامية في بلاد الكفر لحين أننا نرى أن الطوائف والفرق الضالة قد استغلت هذه الآلة ونشروا عقائدهم وهذا الشيء يعني أصبح من الضرورة الرد عليهم وتبيان عقيدة أهل السنة والجماعة على التلفزيون لأن لو حصرنا الدعوة في المسجد فالذين يرتادون المسجد قليل ثم التلفزيون أنت تعلم أن البيت خاصة في بلاد الكفر في البيت الواحد أكثر من جهاز فهؤلاء وخاصة الشيعة ينشرون عقائدهم يعني عندنا في المنطقة حوالي الأسبوع الواحد لهم يعني كل يوم بعد يوم في حين أن الحكومة الأمريكية تسمح لمن أراد أن يستغل الجهاز ببلاش من فلوس فهل يجوز للملتزم أن يصور نفسه أو يوجد من يصوره ويتكلم وينشر العقيدة السليمة أم لا؟ لا. ولكنك لماذا قفزت قفز الوسلان في غير ما ينبغي القفز فيه؟ لقد قفزت من التلفاز إلى المسجد، أليس هناك واسطة أخرى تستغني بها عن التلفاز ألا وهو الراديو؟ هناك شيخ فكما يدخل التلفاز إلى كل دار كذلك يدخل صوت الراديو أو الراد كما يقول بعضهم إلى كل دار. فإذا أين الضرورة المدعاة في سؤالك بأن يبرز المحاضر أو الواعظ أو المعلم أو الفقيه أو المحدث بشخصه فقط؟ أنا لا أنكر أن لبروز الشخص بصوته وذاته تأثيرا للناس لكن ليس من باب الضرورات وإنما هو من باب الكماليات. فإذا كنا متفقين على تحريم استعمال التلفاز كأصل لما فيه أولا من صور ولأنه آلة يغلب عليها أن تستعمل في غير مرضاة الله عز وجل، إذا كنا متفقين على هذا فحين ذاك لا يوجد لدينا ما يسوغ لنا أن نتخذ هذه الوسيلة وسيلة دعوة وتعليم وإرشاد والبديل عندنا موجود دون أي تعرض لمخالفة للشرع أدى وهو الراديو. هذا جوابي عن السؤال. استخدام الراديو عند الناس هناك قليل جدا يعني ينظر الناس ما تهتم بالراديو لحين أن التلفاز يهتمون به كثيرا. يعني أنا أكلمك عن واقع أعلم أنهم لا يعني نادر ما يستخدمون الراديو. الذين يستخدمون الراديو للغنى والأشياء الثانية أما كونهم يعني والإذاعات هناك كثيرة ليست مثل مثلا المملكة إذاعة القرآن الكريم تفتح الراديو على القرآن الكريم فقط، لا الإذاعات هناك كثيرة جدا ويعني حصرها قد يعني يصعب من كثرها. يعني التلفاز عندنا 83 قناة فقناة تالية 83 قناة يعني أيضا كثيرة لكن محصورة تبقى محصورة يعني يخصصون جهة يعني مثلا قناة واحدة للديانات واليهودي لهم ساعات محددة والنصراني لهم ساعات والمسلم لهم ساعات لكن الذين يمثلون الإسلام هم الشيعة. بل أحيانا نجد البلالي ونزل القادياني، لكن وجدنا أن السنة من تكلم على التلفاز لكنه أشعري، إذا تكلم في العقيدة تكلم ما أعتقده هو. طيب إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. لكن وجدنا أن السنة من تكلم على التلفاز لكنه أشعري، إذا تكلم في العقيدة تكلم ما أعتقده هو. طيب أنا أجبت بناء على قاعدة فقهية، وهي أن الضرورات تبيح المهضورات، وقلت هنا لا ضرورة لأن الراد يقوم مقام التلفاز، لكني فهمت الآن شيئا جديدا، لعلي لست واهما فيما فهمته. بناء على